ناقشت الأسبوع الماضي عن الأدفوي الاستغناء في علوم القرآن، ورسالة بصورة كم هذه من الموافقة. طبعا يعني أنا عندي رسالة أريد أشرف عليها من الأدفوي برضو، ولكن الأدفوي متقدم في عام 388 جدا، وطريقة الناقل يغلب عليها الناقل عن الزجاج والنحاس ويعتمد كثيرا على بكير يغلط من قريب النص ولا يقول ولا يذكر واحيانا يتصرف في العبارة ربما لأجل الفتنة فلأجل ذلك قد يكون نية حسنة منه أنه ينقل كلام علوم الجرير لو لم تذهب. له يقبل تفسيره. إيه. وهل تفسيره نشر؟ وهل تفسيره نشر في زمانه وطبع وتداول وكذا؟ هو كان مغلق عليه حتى الناس ما يدخلون عليه. ابن جرير. أبو حاتم ابن خزيمة كان يرسل طلابه إلى بغداد فلا يستطيعون الدخول إلى ابن جرير حتى يحدثهم. الحنابلة هناك لهم سلطة يمنعونهم، مكتوب في سيرته ومحرر ذلك. لا، هؤلاء الحنابلة اللي بعد زمان الشيخ محمد عبد الوهاب، بعد زمان ابن تيمية. قالوا بعض يعني هم يستخدموا كلمات قاسية بعض الجهلة من أتباعنا وليس العلماء من الحنابلة. بس أنا أستغل وأتحدث متحمس وأنا الآن أتكلم عن الكتاب، ما تكلمت ليش ناقل ما ليش ناقل. لا هو يقول ليش ما صرح، يعني ماذا لم يصرح خوفا يوجهه يعذر له. ها وأنا أقول لك إنه أحيانا يصرح أحيانا ما يصرح. صحيح، شفت يعني لما صرح مرة صح زبل الحزم ما صرح. في كذا واحد من العلماء أظن يمشي على هذه الطريقة إنه هو يصرح أحيانا بس يصرح يعني معروف لو 10-15 مرة في كتابه يعني ينبه إنه إن هذا كتاب معتمد. أنت ليش استغربت؟ أنا استغربت، أنا أصف طريقة الكتاب بس. لا أنا أمدحه. أنا أمدحه. أنا أسبه يعني. لا لا لا لا لا أنا أمدح لأنه ربما كانت له نية حسنة لحفظ علوم ابن جرير. لا أنا ما أصف جن ولا نار. الجنة والنار عند الله عز وجل. أنا أتكلم عن منهج الكتاب، أقول الكتاب هذه طريقته، يعني طريقته هكذا يأتي بالآيات أنه يعربها حرفا حرفا كلمة كلمة حتى هو يعرف بسيط لا علم بالغيب. يعني طريقة غريبة صراحة، ما في أحد عنده درس كامل كله بس يعرب الكلمات كلها واحدة واحدة كله. وجد المصحف كامل تفسيره؟ لا ما وجد كله. ثم بعد ذلك يتكلم عن المعاني ويتكلم عن القراءات، وفي القراءات ينقل من ابن مجاهد بالنص، ناقل بالنص أحيانا يتصرف في العبارة. هو في طبقة تلاميذ المجاهد ابن مجاهد. المجاهد 324. ايوه. لا هو ما يمكن ما يحصل. لا ممكن ما يحصل. له شيخها النحاس. وينقل منه وينقل من ابن من الزجاج ومن جريها لمصادر تقريبا. بطريقة جمع يعني أكثرها جمع. طيب ما هي الفائدة اللي جعلتهم يقبلونه كمشروع وكذا؟ والله ترى تختلف تراث يعني. كتاب مؤلف فما أعتقد إنه بالنسبة للطلاب مفيد في الجامعة، الماجستير مفيد لو الطلاب يصيرون صح، لكن يقرؤون المخطوط خطأ ويحللون خطأ. يعني الطالب يقرأ غير مكتمل وغير متمكن الكلمة. الضمير غير متمكن. لا ما سمعت. متمكن؟ غير متمكن. ضمير متمكن، المعرب المعرب متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، والمبني غير متمكن. مثل الطالب يقرأ يقرأها غير مكتمل، نقول له وش معناه؟ يقول والله يعني ما أكتمل يعني. هذه مشكلية، لا الشيخ يعرف يقرأ المخطوط ولا الطالب يعرف يقرأ المخطوط. الله هذه مشكلة. مو شرط أن الشيخ راجع بعد، يمكن ما قرأ، يمكن ما يناظر أصلا. صح. فعبد الله يعني يدافع عنه، أنا قد يتبين لما أنت تصنع ذلك. الأتوي؟ لا لا هو مصري يعني. لا لا ولا أدري إنه مصري والله إلا الآن. الله الشيخ مع الشيء هذا ربي قلبي كم؟ موافقة موافقة نعم قلبي صح. لكن هو الشيخ ترى مصري، هو مصري وقت الدولة العبيدية يعني كانوا كانوا يتخفون، استغرب كيف ينشرون علمهم، كيف يكتبون يخفوا. لا صدق والله طلعوا هناك مثل النحاس لما كبار يعني في وقت الضغط هذا الشفت رحمهم الله. لكن والله يا اخي انا شفت مصطلحات عندنا قديمه يا اخي جعلتني اقول ليت الطلاب يهتمون اثناء التحقيق مثل هذا. يعني مثلا التمييز يسمونه تمييز، تفسير بيان كذا يسمونه هذا كوفي ها؟ كوفا ولكن متقدم هذا الشيء. هل كلهم يقولون تفسير؟ إيه لكن هو مثل جمعها كله، قال وتسمى تفسيرا وتسمى بيانا وتسمى تمييز، يسميها كله. يعني دي العلم المصطلحات اللي كانت شائعة ذاك الوقت. يا أخي كيف العلم انتشر هذا الوقت؟ والله يا هذا الدين عظيم، بس يعني خرج من هذا العلوم تفتقت من علوم القرآن والسنة وصنعها الله في وقت هذه المصطلحات تراث أمة كيف طلعت في هذا التاريخ؟ يعني إذا حسبت المئتين اللي هجروا هذه المصطلحات موجودة، أقول جبار سخر الله لهذا الدين، تفتقت علوم كل هذا الدين. طيب نبدأ حنا جل على كل حال، أنا شفته ينقل يعني كثير وطريقة بالنسبة للغة طريقة لغوية، يعني من نوع الفراء اللي هي وردت هكذا. أنا أول من وجدته يعني من يعيب كثر النقل بدون تصريح هو ابن الصلاح. هو يعيب يعيب على الذين ينقلون ولا يحيلون، على المازري وكذا، يقول وهو يقلده ولا يصرح ولا يسميه، هذا متقدم. لكن أنا واعل هل هم هكذا؟ لأني أنا حتى وجدت شيء غريب عنده، أحياناً يجيب الكلام عن ابن جرير والكلام كله عن ابن جرير، هم يقول قال وقال، يقول وقال هو ما قال قبل قال. زي ابن القيم، زي ابن القيم أو الكتاب لم يراجع، يعني يجيب كلام ابن جرير والكلام ما زال متصل عنه، ثم يقول وقال ووصل الكلام قبل ابن جرير، فقوله وقال يدل على انه يدري انه ينقل ما خفاه. وابن القيم نفس الكلام، ابن القيم يوم عابوه مع السهيلي وقالوا انه يسرق من السهيلي، هم ظلموا، لأنه أحيانا يقول انتهى كلامه رحمه الله، والله ما بين كلامه في الأول ولا في الأخير، يعني ما قال السهيلي في البداية، في النهاية يقول انتهى كلامه رحمه الله، وش يدل عليه ذلك؟ ياسو يعني في البداية. سهل. طيب نبدأ حنا عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا وين وصلنا؟ فإذا هو متسجن ثوبا فسلم في الغرفة قال من أنت؟ قال موسى. قال من موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. لا فهو جدا خضرا قلناها. أيوة. فكشف عن وجهه. جئت لتعلمني ما علمت رشدا. لا هذه ما قرأناها لأن هنا في خلاف هل هي رشدا أو رشدا وتفسير الاحتمال هذا ما أخذناه. طيب هنا رأيكم قال هنا قرأ أبو عمرو ركعتين وبقوم كلهم أول أوله سكون سكون سكون ثانية والجمهور على أنه معنى كالبخل والبخلي وقيل بفتحتين رشدا رشدا إيه؟ رشدا كل لغات لغتين لا بس هو ذكر لغتين رشدا ورشدا إيه؟ إيه؟ لا ذكر لغتين هنا رشدا ورشدا فقالوا بفتحتين رشدا الدين وبالضم ثم سكون صلاح النظر توافقون على هذا ويقول الجمهور على انهم بمعنى واحد حتى ردفوي قال من ردوا قالوا هذا التفريق يحتاج الى دليل التفريق بينهما بينهما كويس المنهج فيها يقول يحتاج الى دليل اثبات المعنى يعني اثبات اختلاف المعنى الاختلاف الفرق بينهما الطالب أساء في القراءات كل المخطوط خطأ يكتب القراءات برسم المصحف القراءات الثانية؟ إيه إذا قرأت ابن عامر مثلا يجيب حفص حقه مثلا يجيب ويرسم برسم حفص كل البحث ما ولا اثنتين ثلاثة هذا خطأ واضح فلما ناقشته قال لي والله أنا صلحت الجملة لكن الطابع ولا مدى تصير ما يتحلل تجي لا برنامج هذا موسى مدينة تشكيل الآيات برسم العثماني كاملة بضغطة يحولها لا ما هو كلها محولة ها؟ ما هو كلها محولة إلا كان شيء عدلها انتبهها وعدلها بعد التحويل ذكر ذلك وشون يعدل بضغطة ما تجي طابع ما يعني إذا قام باتباع ايش عند واحد ممكن ما عنده ليش؟ لا العكس هذا العكس العكس ايوه صح ايه لا هو لو قوس متكرر فيضغط هذا القوس استبدال الكل او برمجيات العقيل تستبدل الايات كلها بالخط العثماني ما تجي تجي شيء فيها خاصيه كذا بس انا ما استخدمتها برمجيات العقيل برنامج يقيل متعب بس احول النسخ هذا حكي خطي الى ايه الى الايه عندنا لازم يمشي عليه وحده. يكون برنامج. لأنه ياخذ برنامج. واحدة. واحدة. أيوه لأنه ياخذ برنامج. لأنه زين اللي قصه يا زين. هذا يمكن الطابع سواها إنه أعطاها الطابع وشاف الآيات بين الأقواس كان يحطها برسم المصحف. جملها. ها؟ جملها. يجملها. فهو لما حلف لي صدقته. وهو جل والله إني أخذته على هذا. ولا الجل الأخطاء كلها فيه. طيب العطف أثبت حفص يا شيخ؟ يثبت حفص. يثبت حفص؟ ويذكر وليس. والغريب إنه أخطأ في بعض المواضع أخطأ في الاسم الكتاب. ما أدري منه ولا من النسخ. لأن نسخة وحيدة ومتأخرة عن عصر المؤلف. طيب. هل توافقون على أن الفتح الدين وبالضم السكون وبالضم عفوا وبالسكون وبالضم ثم السكون صلاح النظر في الآيات أن يقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى تامة حتى إذا بلغوا النكاح فآتوا منهم رشدا هذه وش صلاح النظر صلاح النظر لكن ما فيها قراءة هي إذا أمرنا رشدا رشدا هل هو الدين ولا صلاح؟ ولا صلاح؟ صلاح الدين صلاح الدين والله تحتاج تأمل هذه يخلوها إذا جينا في التفسير تكون معنا إن شاء الله وفي سيذكر أشياء كثيرة زي هذه أيوه وزكية وزاكية أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ طيب قال يا موسى إن لي علم لا ينبغي لك أن تعلمه، أي جميعه، لكن يعني المعنى ليس لأن ليس كل معلوم لا تعلمه أكيد، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه، أي جميعه، وتقدر ذلك متعيدا، لأن الخضر كان يعرف من الظاهر إلى آخر الكلام. طيب شغل هناك لا ينبغي، وفي روايات عندك علم لا أعلمه وعندي علم لا تعلمه، فلم الرواية لا ينبغي؟ طبعا هذا تعبير يعني، لأنهم نسألهم بعربي أكيد، هذا ما ينبني عليها شوف كبير شيء يعني، لأنه ما هو القرآن، لأنه القرآن قلنا، أما هي تنقل باللفظ بالمعنى. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أبو موسى الله يذكره بالخير يعتبر الألفاظ بالحديث وهي إشكالية، ويقول الرواية بالمعنى قليلة. لا بس مرات أكيد في المعنى مية بالمية حديث قصة واحدة مخرج واحد والفاظ مختلفة، ما يصير، مو مثل القرآن. مرة كلمته مرة قلت له كيف أنت تستخرج منه النكات بلاغية وهي يعني يكون مربية بالمعنى ويكون مختلف، قال يكون عند المحدثين لفظ ليس هو صحيح يكون صحيح أو ذلك. قال لا عندهم رواية بالمعنى قليلة. إنه ما خرج عن الصحيح. وقال حتى صحيح. لا صحيح يعني تكون الألفاظ البخاري مسلم تقول ربما ما استطعنا. كيف في البخاري؟ هاي الألفاظ مختلفة في البخاري ومسلم. إيه. ما أدري هل هو يجمع روايات ولا يمشي على رواية؟ لا ما واحد ها؟ هذه إشكالية ما ودك تتمادى والله إلا إذا ضبطت لفظ الحديث. إذا ضبطت لفظ الحديث صعبها. ها؟ لا هو ما بصعب. في بعض المرات في بعض الأحيان يضبط، مثل فما أبقت الفرات فلأولى رجل ذكر. حقيقي تحس إنه في شيء هنا يعني. فلأولى رجل. قليل هذا مثل هذا الشيء. لا موجود كثير. كل روايات المطولة مشكلة. إيه صحيح المطولة يحصل فيها دال بلا ما. لأن اختصار أو تبديل. اختصار لأن الأحاديث الصغيرة يعني سهل واحد يحفظ. صحيح. طيب قولوا في رواية سبحان قال إنك لن تستطيع معي صبرا. كذا أطلق بالصيغة على استمرار النفي. لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار، هل هو قال هذا لأنه يعلم؟ لا يحتمل. ها؟ لا يكون خبراتي لأنه يعرف من تبياتي ما يفعل، أن موسى ما يستطيع يصبر، لا يلزم أن الله أخبره. وإذا قلنا نبي فسيأتي هذا الاحتمال. لا حتى قلنا نبي حتى نبي يأتي هذا الاحتمال. لا هو يعرف إذا يقتل واحد ما يستطيع يحسب يصبر. لا بس أنت تأمل القصة إلى نهايتها، أليس كل بعد مرة ألم أقول لك إنك ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يدل على أنه متأكد من هذا الأمر وليس قال إنك لن تستطيع معي صبرا في البداية. بعد قصة السبيل قال إنك لن تستطيع. بعد قصة الغلام قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع؟ صح؟ وهذا انثبت على هذا الكلام، فهذا من دلائل النبوة. هذا نأخذ منها فائدة يعني من الدلائل التي يمكن أن يستدل بها على النبوة هذا. لا شيء مثلاً إذا واحد يروح من السراج أنا ماشي ما وهو يقتل إيش أصبر ما أقدر أصبر. بس هي ثلاث قصص. كلها كذا عجيبة. لا ما كلها يعني. وهو يعرف أنه مسلم. يخرق شيخ ويقتل واحد وهنا. نياس الليام ما أقروهم على خيره ذي يبغى لنا وجههم معها لأن الأخيره يقدر موسى يصبر كيف يخلينا يصبر يستحي يا إخوان يا فيه يستحي يصبر؟ لا يعني في ولا ما صبر يعني ما كان في صعوبة عليه إقراء الضيف ما كان في صعوبة عليه خاف برضو حطوها في بالكم ها وسيأتي لها شهرة هذا ذكرته قبل هذه الثلاث آيات نفسها مشابهة هي حصلت في قصة موسى مع فرعون هنا قتل نفسه هنا قتل قبطي وهنا لما فعل للبنتين احتسابا في سقاء الدل للسقى لهما، ولما ورد ماء مدين فعل ذلك احتسابا، وهنا أقام الجدار احتسابا، وهنا لما خرق السفينة هنا لما دخل في البحر، فكأن في تشابه هذا الأمر. خرق البحر ما؟ لا ليس خرق البحر، لكن هذه برضو كانت يعني لعلم من الله. إيش سوى موسى؟ ها؟ إيش سوى موسى مقابل هذه خرق؟ داخل البحر يقول. دخل البحر فيه. حينما قفاه فرعون. هذا يقصد؟ إيه هذا كلام ذكره الثعلبي. الله. قال لي ماذا يعني؟ ذكر الثعلبي. على كل حال هذا من دلائل النبوة إذا ثبت هذا. قال لكن هنا قال لما أطلع الله عليه من موسى لا يصبر على ترك الإنكار إذا رأى ما يخالف الشرع، لأن ذلك شأن عصمته، ولذلك لم يسأله موسى عن شيء من أمور الديانة، بل مشى معه ليشاهد منه ما اطلع به على منزلته في العلم الذي اختص به. شو هالكلام يعني الحين هم يقول قال إنك لن تستطيع معي صبرا، كأنه يقول له هذا لأنه يعلم أن موسى لا يصبر على ما يخالف الشرع، كذا يقول هذا. وهل موسى سيصحب رجلا أوحى الله إليه أنه يذهب يتعلم منه ثم يصحبه ويكر عليه لأنه رأى ما يخالف الشرع، أو لأنه اندهل من هذا التصرف؟ وهذا ولم يرد أصلا أنه فعل شيء وأكره يعني فيما يخالف أشياء كبيرة كانت إيه، لأنه شيء ما عليه صبر، ليس لأنه من باب الإنكار. فهذا يؤكد أنه يوم قالوا أنك لن تستطيع ما يصبر، إما أن يكون لأنه نبي، أو يكون لأنه يعلم أنها أمور كبيرة. وحتى لو قلنا أنه سيعمل أمورا كبيرة فهذا يدل على أنه نبي من وجه آخر، من وجه آخر، لأنه الآن سيري موسى أشياء كبيرة، ما يقدم على شيء يعني على شيء كبير وليس عنده بينة. أمر من الله بينة مثل قتل، ولهذا قال في الأخير ما فعلت عن أمري. طيب قال لكن هنا قال لم يسأل موسى عن شيء من أمور الديانة، ما ورد لنا. قال وكيف تصبر؟ طبعا احنا في شباب عندنا هنا أشياء تفسيرية وعندنا له شيء تفسيري جيد. قال وكيف تصبر استفهام عن سؤال تقديره لما قلت إني لا أصبر وأنا سأصبر، قال كيف نصبر كيف تصبر، وقوله ستجد إن شاء الله صبرا ولا أصبر كأمرأ، قال يعني خلوه يقول قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، هذه تقدير السؤال. الموسى يقول ليش ما أصبر، قال وكيف تصبر على ما لم تحط به. هذا يؤيد أن ليس كان بعلم الله، بإعلام الله، ليس إيش بإعلام الله، كيف وقال ستجد إن شاء الله كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر، الآية قال إنك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر، قال ستجد إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا، لا لا لا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وبعدين جاوب موسى قال ستجد إن شاء الله، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وش وجهه يا شيخ؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به. هو بعد يقول ما تستطيع لأنك لا تعرف الخبر حقيقتها وهي الكبيرة لم تحد به خبرة، هذا يرد على قوله أنه يقول يخالف الشرع، يعني يوم يقول إنك لن تستطيع معي صبرا ليس لأنه يعلم أن موسى لن يصبر على ما يخالف الشرع، وإنما صبره لعدم طاقته ما يرى، هذا أيد الكلام اللي قلناه توه. يعني قول هنا قوله علم أن موسى لا يصبر على ترك الإنكار هذا خطأ، لأنه قال بعد وكيف تصبرون على ما لم تحط به خبرة، يعني إن عدم صبرك، عدم صبرك هو لعدم تحملك، لكن هنا ما معنى فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما يستطيع إنسان. إيه بس إيش معنى على ما لم تحط به خبرة؟ لم تحط به علما. وإيش معنى ولا يحيطون به علما؟ من كل الجوانب. يعني لا يعلمون كيفية الشيء وماهيته وحقيقته. فهو هذا الآن إشارة من الخضر لموسى أن للأمور ظاهر وباطن، والغريب أنه أخبر بشيء هذا، لأنه أخبره أنه سيكون لي معك أمور لها ظاهر ولها باطن، الظاهر ما تراه والباطن ما لم تحط به، وأخبره أنه لن يصبر لأنه لن يتحمل لأنه لا يعلم الباطن لشدة الظاهر، لشدة ما يرى من الظاهر. وهذا والله كله جاي دين النبي، بالعكس يا شيخ أنا عندي أنه جاي دين النبي لا من وجه آخر ليس من هذا. ومثلا ممكن نقول أنه نبي لأنه يعرف ماذا سيصنع، أما من ناحية أن موسى لم يصبر أنه يعرف هذا على أنه نبي صعب، لأن أي واحد ما يصبر على هذا، يعني معلوم من أحوال الناس نعم. أنه لا يصبرون على ما لم يدركوه. ممكن نقول هو نبي لأنه يعرف ماذا سيصنع. صح، لأن هذا يدرك. صح صحيح. وترى للمعلومية هذه فيها فائدة كبيرة جدا وفائدة تربوية، عسى الله يهدينا، أنه كثير من أسباب الغضب وعدم الصبر أن الإنسان لا يدرك عواقب الأمور. لو أن الإنسان يدرك عواقب الأمور أو ينتظر الخير من الله بالنسبة لعواقب الأمور صبر، يعني من الذي يعينك على الصبر هذا. ولكن من الأشياء التي تجعلك ما تصبر أنك تنظر لظاهر الأمر بس، فلو نظر للمصيبة أن فيها خير وفي ثناها خير وفرج الله قريب صبر، وإذا نظرها بس أمامه انتهى، ما نشوف كلها اللي قدامه. وفي المقابل لو أن الإنسان إذا تعامل مع الناس ورأى بعض تصرفاتهم ثم عذرهم قد يكون عندهم شيء أنا لم أحضر، هذا يحتاج قوة. أنا أقول تنظيرا لكن لا أقول تطبيقا. أنا أعلمكم من هذا التنظير، التنظير نقدر ننظر، والتطبيق الله يرحمنا رحمة الله الله. فهذا هو هذا الصحيح ترى. طيب، ولذلك موسى ما صبر، يعني موسى عليه السلام ما صبر لأنه رأى شيئا لا يطاق. شوف هو المواضع لا يصبر، أهم لك المواضع. ليش؟ موسى قوي يعني، صحيح قوي، لكن وهذا يؤخذ منه فايدة. من قول خضر. ها؟ قول خضر. إيه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هذا يؤخذ منه فايدة. الإنسان يعني برضه ناخذ منها فايدة إنه ينظر لأحوال الآخرين، يمكن عندهم شيء، عنده شيء، عنده سبب. هو لو صبر تغيرت له. النبي صلى الله عليه وسلم ودى أنه صبر حتى يقص الله عليه من قصتهم العجيبة. طيب، أنا اليوم في المسجد من موافقات اليوم الله صلى الله عليه وسلم صليت في المسجد أمام العوالي وتكلم اثنان أمامي بأمر فيه مال، فقلت ممازحا لرجل رابع معنا كيف تنصرف؟ دعنا نقتسم معهم الغنائم. ممازح. فقام أحد هذين الاثنين وانصرف هكذا متوترا وذهب قال الله أكبر. واستغربت قلت في شيء. الدين انا ركبت السياره مع صاحبي هذا وقعدت افكر يعني انا اخطات هل مزحتي هذه خاطئه؟ افكر والله افكر ضيت انها مين خاطئه بس في شيء. فصاحبي جلس يسولف وذكر لي ان القضيه الماليه هذه فيها اشكال بينهما، هي قضيه ماليه خيريه لكن فيها اشكال بينهما. فلما انا تكلمت هذا الكلام هو اصلا متوتر، هو متوتر. وهذه من المهبقات العجيبه اليوم. وهو يقول اعطيناك ترى ابشر خذ اعطيناك كل شيء، يقولوا كذا هو مال خير يعني دعاوي ما هو. لكن كان بينهما منازعه، هذا ياخذ العمل الخير ولا هذا ياخذ العمل الخير، كان بينهما يعني هما. فلما انا قلت ممازح هو اصلا متوتر من الموضوع اصلا. فانت ما تدري ايش مواطن الامور ما تعرف. لكن يوم تحدث لي قلت سبحان الله يعني. طيب فقيل استثمر الصبر وهنا في فائده ذكرها هنا، هل توافقون عليه ولا؟ قال لما قلت قال وقوله ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، قيل استثنى في الصبر فصبر ولم يستثني في العصيان فعصاه. ما المقصود بالعصيان؟ وفيه نظر. ولا اعصي لك، وقال ستجدني ان شاء الله، هنا قال ان شاء الله، هنا ما قال ان شاء الله. طيب وش اللي لا بس ما صبر نفس الشيء. لا بس ما قال في الاثنين. لا ما صبر. لا اسمع كيف ستجدني ان شاء الله، ان شاء الله صابرا هذا ولا اعصي لك امرا، يعني عطف على الصبر. بس كلام عبد الخالق حلو. ايه عبد الخالق يقول ان شاء الله، ما قالها ما قال ستجدني صابرا ان شاء الله ولا اعصي لك امرا، ما قال كذا، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي. ليه كذا؟ ليش ما لما التفريق اصلا من حيث التركيب ما يوافق ما من حيث التركيب في الايه لا يستقيم لهم هذا الامر، هذا من حيث الايه. ومن حيث المعنى ما في فرق بين الصبر ولا العصيان. هو عصيان هو عدم صبر. لا بس اذا جينا التفسير سنبين في اختلاف. وش الاختلاف؟ نحن دائما نذكر ان الطاعات في المفردات ما في اشكال. ايه بس من حيث من الحيثيه دي اللي هم قضيه الاستثناء لما استثنى لما يستثني. وقال لك اني لا ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. الان شو تفرق بين الصبر والعصيان؟ في موسى صبر ولا عصى؟ تقدر تقول ما في. وسنأتي إليه في التفسير إن شاء الله. وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه، كيف صبر عن اتباعه والمشي معه غير ذلك؟ على أنا عندي العبارة كذا بس أنا غلط. صبر على أنا عندي عنه عن اتباعه. أيوه إذا هي غلط عندي أنا. لا هنا كمان عن ولكن شاملة؟ لا لا ليس هذه نظر فريابي. وش عن؟ وش النسخة الزينة هي؟ تقول حتى البراك؟ البراك لا يقصد شعيب النور؟ شعيب النور خف مثلهم يعني. لا في نسخة البراك أيوة براك ليس له أمر بهذا، براك له تعليقات على المسائل العقدية بس. بس؟ بس وش البراك؟ البراك موجودة هنا والطبعة نفسها كويسة؟ تحقق من هي؟ شيخ هو استخدم أكثر من طبعة. في أكثر من طبعة وضعوا عليه تعليقات البراك. طبعة دار السلام، طبعة فريال. وش أحسن؟ لا فريال ما وضع البراك، وضع البراك. فريال ببرك. هذه التي ذكر ما ذكر أي شيء بالبراك أو ذكر عليه. وش أحسن طبعة؟ رسالة شيخ. إيه؟ لا قرنت؟ إيه قرنت. يعني بعد ما ذكرها. أنا قرأت ودرست الأخطاء اللي شو عايز أرد فيها تعليقات؟ لأن كنت هذه لا ضبط نص براك لا لا تاني لا بس ضبط النص لا بس في فروق نسخ ايه بعض الاحيان في لا هو اصلا هذا الكتاب واحد يحقق يحتاج عمر كله ما في يعني كتاب شهرين سنتين او كذا ايوه بالعمر بدأوا في الجامعة الإسلامية مو في هذا؟ إيه لا الطلاب ما ينفع الطلاب ما ينفع والله إنك صادق أنا برضو هناك أشياء كثيرة ومتطورة خاصة في كتاب التفسير يعني كتاب تفسير كنت يعني يشكل علي تبع الفريابي كنت أجل علامة أن هذا خطأ. ثم يعني هنا ما جاء تبع شعيب شفته يعني وأيضا كنت بعض الأحيان أراجع في شامل أو كذا. وشعيب من غلطه ولا صح؟ صح. الأشياء التي هو أقارن بيت المسلمين. طيب لو بغيت أقتني نسخة ثانية أقتني شيء. شعيب أحسن من ناحية الناس. تعليقات البراك ما تحتاجها؟ تدريب نفسك. إيه صحيح خطأ عقدي يعني تدركونها كلكم صح. وفي الصفات كلها يعني ما بسيطة على قولة الشيخ بسيطة. طيب يعني لأنها خطأ واضحة ميبي يعني لا يبقى أمور ذي الكشاف ولا إيه. طيب هذه في تبع التأصيل الآن الأصيل التأصيل إيه فتبع التأصيل إدارة ستخرج بس يكون في 40 مجلد وأكيد يكون منهم 15 مجلد في فارس على عددهم 20 مجلد نزلوا سنن كبرى و 12 مجلد منهم 8 مجلد منهم فارس 20 مجلد كتاب سنن كبرى للنسائي و 8 مجلدات فارس على حسب الطلب على حسب الطلب أنا كلمت أنا سألت أنا سألت على حسب المول 40 ريال مجلد يا شيخ تجارة تسمى سايكو برا بستة مئة ريال وهذا أحسن طبع في تبوء إذن في قطر بدون فهارس بتعليقات خفيفة طبع فيه ما شاء الله عشرة مجلدات هذا منهم نفس الطبع قطر ولكن يوزعون ما يبيعون طيب يا جماعة الخير هذا حتى التأصيل كويسة الفتح؟ ايه لسه ما طلع لسه ما مين اللي يشتغل عليها؟ في عندهم لجنة في اللغة شيخ حتى شعيب شيخ لجنة شيخ انا شعيب لا بس لكن اللجنة طيب هم يذكرون ما هو يعني هو الظروف الأخيرة هو يواجه والله احنا نبي النص الصحيح الآن أنا كل ما قرأت في الكتب أقول ليته بس يطلع لي النص أيوه هو هذا بس يا شيخ أنا هم أنا الشيخ وهم شيخنا هم ما فصلوا في الحوامش هم ما كذبوا لا شو أنت طيب إن شاء الله يكون انتبهت رسالة والله جيد اذا كانت انتم يعني لا لا انا موجود مدحتموها لنا اذا نحن نعتمد هذا الشيء واذا اشكل عليكم تراجعون 26 مجلد و وهي تكون في 40 مجلد وضخمه وطباعتها كويسه جميله هو خبرك خفيف يعطونك الاسم هم شيء لا لا لا شيخ دعايه حاول الدعايه لا تسوي طيب لا انا مزحك امزح معك لا شيء شيء غير دائما يقول يعني من هذه المجموعات الموجوده من المحققين هي تعليم افضل المجموعات مجموعة شوية اي واخبر اذا اخر شيء يعني ما دام الاشياء التي اشاروا اليها الشيخ عبد الله وصل تقريبا مع شعره انه درسهم في الماجستير انه جميل الاشياء هم صلحوا وزياده ها هو يعني أشار لهم بالأخطاء لأنهم درسوا كتاب تفسير من فتح الباري عن الشيخ عبد الرزاق الصفا لا لا لا مو هذا مجموعة ثانية يمكن إيه مجموعة تفسير إيه لكن أنا هذه أنا من عند أحد منكم عنده النسخة هذه حق فتح الباري حق شعيب إيه خلاص إذا رجع البيت نشوف ودي أشوف هذه رجعت حقي راه باكستان هنا لأنه هنا قال أنا أشكل عليها العبارة قال وكان المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشي معه غير ذلك العبارة ما هي وغير ذلك أيوة فقد تكون وكان المراد بالصبر أنه صبر على اتباعه والمشي معه وغير ذلك أي على اتباعه والمشي معه وغير ذلك كذا كان العبارة وأنت تراجع عنها لأن لا الإنكار عليه فيما يخالف ظاهر الشرع وقوله فلا تسعى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى في رواية العوفي عن ابن عباس حتى أبين كشمه. طيب فأخذ طائر بن منقاره الحديث. لكن هنا قال قال ورواية سفيان تقتضي أن ذلك وقع بعدما خرق السفينة ولفظه كانت الأولى موسى نسيانا. قال وجاء عصمون فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر إلى آخره. فيجمع بأن قوله طائر بمنقاره معقب بقلب محذوف وهو ركوبها ركوبهم السفينة لتصريح سفيان بذكر السفينة. وهذا كله ما هم مهم. إيه يعني فلان ذكر السفينة والثاني لم يذكرها يعني. بس ما هم مهم. نتجاوزه. إيه. قبل بعد ما هم. اللي بعدها وجد معابرا هذه. أيوة. قوله وجد معابر هو تفسير لقوله ركب في السفينة. إيه. لا أن قوله وجد جواب. جواب إذا. إيه. لأن وجودهم وجود أن وجودهم معابر كان قبل ركوبهم السفينة. ما معنى الكلام ذا؟ لأنه هي الرواية هنا إذ وجد معابرة فركب في السفينة. هو يقول فركب في السفينة هي بيان لمعنى فوجد معابرة إيضاح لها هو تفسير لها. لا أن قوله وجد معابرة هي لا أن قوله وجد جواب إيلا. الرواية واضحة هنا. إيه هنا يعني أن وجودهم معابر قبل الركوب السفينة. أكيد. بس خلاص. زمنا يعني. زمنا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر فمر في سفينة فكلموهم أن يحملوهم. والمعابر بمهملة موحدة هي معبر وهي السفن الصغار. لكن هذا يؤخذ منه إن, إن, إن, إن القوارب هذه يطلق عليها سفينة. صغيرة؟ إيه. أنه معابر هي صغيرة يطلق عليها سفينة بنص القرآن على كذا يعني أنه سمها سماها بس معابر بس إذا الرواية صحت في صحة رواية معابرة في صحة في الصحيح ها؟ تصيفان في الصحيح في أكثر من رواية وش هنا في معابرة صغار النص ايه معابرة صغار يعني حتى ولو ولكن هذا هل هو من المرفوع ولا من ياتي عندنا نفس الشيء. على كل حال انا ودي اخذ منها فائده لغويه ان تمت لنا فهو جيد. لكن على كل حال هي يؤخذ منها فائده لغويه حتى لو ما صحت الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان ابن عباس او سماها معابر الصغار هذه معابر وهي بنص القران سفينه. فلم يفهم. هي يعني بالقران سفينه بس. شيخ يملكون الفلك على الكبار ايه أي. حتى اذا ركبوا قصه يونس و في اماكن اخرى نوح نوح ما سماها سفينه لا لا فلك فلك فلك تجريب يعني صح. على كل حال هذه بس نعتبرها فائدة لغوية. وقوله عرفوه فقال عبد الله الصالح قال قل لسيد جبير الخضر قال نعم. طيب امرأة ها امرأة المنكرة ولا نأجلها كيف هي امرأة وقد جئت شيئا امرأة قال مجاهد منكرة على طول في نفس الصفحة قوله بأجر عندك شيء سابق إيه لسه بعدها لا قبلها عندي لا لا امرأة منكرة بعد بأجر إيه أنت تبقى نترك لا لا لا لا لا فيها نقف عندي بأجر هو قال بأجر أجر يعني هذا ما فيه شيء إيه؟ صح إيه؟ قالوا بأجر قال بحملهم بغير ناول طب هنا فنداهم خضر بين لهم أنه أن يعطي عن كل واحد ضعف ما حملوا به غيرهم فقالوا صحيح إنا نرى رجالا في مكان مقبول عشان يكونوا خصوصا فقال أحمل لهم إني أرى في وجوههم نورا فحملهم بغير أجرة يعني النمرة كيف بغير أجرة كذا طيب وشو أخذ من هذه فائدة؟ سام؟ إيه أن الصلاح يظهر على هذه ماشي، لكن الأجر على الأجر. طب هذا ما هو مساكين، كيف يركب مع الخضر بدون الأجر؟ هم إلا صالحين إذا يكون واحد يعني الآن هو ركب معهم بدون أجرة، هو فقراء عشان يكون الغضب موسى شديد. كيف؟ حتى يكون غضب موسى شديد. غضب موسى شديد. إيه. اللي يقول كيف تخرقه وهم مساكين. يعني ممكن. إيه. مساكين وأيضا احترمونا. وليك ورد في بعض الوقت إن قال حاملونا بغيرنا. إيه. ورد هذا احتمال. ويحتمل إنه في أكثر من غرض. يعني تطيب اللي خواطرهم. ركب معهم معطاهم جرى. والغرض الثاني إنه أيضا أراد أن لأن في رواية شيخ أنا أبحث لك. أنا قلت لكم بالبداية قلت لكم ترى الرواية هنا. أيوة هنا في المستدرك خرقها لله رضا ولموسى سخطا. كيف؟ في المستدرك يقول خرقها لله رضا ولموسى سخطا. آه. لكن هذا احتمال إنه اللام لم تكون للتعليل ولموسى ولا لام الصيرورة. لا هو يريد ممكن فهو لا هو الاصل اللام الا لام التعليق لام الصوره ما عندنا لام صيغه فيكون يعني هنا قصد وهذا تؤيد الروايه تؤيد هذا يعني تؤيد انه انما ركب معهم بغير ناول لغرض ان يكون الامر شاق على نفسه ويصبر وهذا من اختبار موسى يعني من اختبار لموسى وليك ورد في بعض الوقت أنه قال قوم حملنا بغير النوم يؤيدوا رواية مستدرك ولموسى صح كويس الرواية دي يا شيخ أخذت لها فائدة عظيمة ويكون فيها فائدة أنه يطيب خواطره وفي فائدة ثالثة أصلا أنه هو محسن عليهم يعني إحسانه عليهم يفوق الأجرة بأضعاف مضاعفة لأنه سيحفظ لهم سفينتهم كلها فعمله كله خير وبركة هو شيء يكون من عادته يحسن إليهم هو خطير لأنهم عرفوه أكيد يعني رجل صالح الصالح الصلاح قد يكون الصلاح متعدي وقد يكون مبلى الصالح لكن نأخذ من الثلاث فوائد هذه إنه يطيب خواطرهم هذا من إكرامهم والثاني إنه امتحان اختبار لموسى والثالث هو يطيب خواطرهم طيب ما هوش ذلك هم عدد لو أحد المشايخ ركب معك أنت أيوة والله. أيوة يطيب خواطرهم إذا كان صالحا يعني طبعا أنت الحين إذا جاك زي الضيف أو جاك أكرمته وما تفرحا يعني ولذلك ابن عثيمين الله يرحمه له كلمة كانت جيدة وأتذكر بها مع أحد الأخوة أنه يقول رحمه الله يتكلم عن مسألة المنة قال بعض الناس إذا طلبت منه فأتأنك أنت الممتن عليه صحيح إذا طلبت منه يخدمك ويفرح بهذا يفرح كأنك أنت صاحب المنة عليه وهذا تعرفونه أنتم وهذا موجود مع الوالد ووالده والمعلم مع معلمه الصديق مع صديقه والجار مع جاره معروف هذا انك تفرح وهذا منها هذا منه من العلاقات التي بين الناس ففيها الثلاث فوائد هذه والله اعلم الثالثه شيخ ايش الاولى انه اكراما لهم وتطيبا لخواطرهم وهذا يعرف باحوال الناس فناخذ منه فائده ان اذا كان هذا يطيب خواطر في تطيب خاطر المقابل انك تقبل احسانه ومعروفه. الثانيه انه امتحان لموسى ويؤيده الروايه التي ذكر الشيخ عند المستدرك انه قال ولموسى سخطا يعني خرقوا للسبيل كان لله رضا ولموسى سخطا. والثالثه هي اللي قوله ولله رضا. اللي هو الثالثه انه ركب احسانا عليه. ركب السفينة ليحسن عليه وهي التي تفيدها رواية لفظة ولله رضا فخرقها ووتد فيها بفتح الواو وتشديد المثنات ووتد فيها. فخرقها ووتد فيها أي جعل فيها وتدا. وفي رواية سفيان فلما ركبوا في السفينة لم يفجع إلا والفضل قد طلع على هنا اختلاف هذا. لم يفجع إلا وهو يقلع. وفي مسند إلا وهو يقلع. أيوة. وفي مسند فخرج من كان فيها وتخلف ليخرجها. حتى في الصحيح ما كل المنوات متفقين يقول فلما ركب السفينة لم يفجع إلا والفضل قد طلع على وحمل الواحد السفينة بالقدوم. والجمع بين الروايتين أنه قال على اللوحة وجع على مكانه وتدا. وعند عبد بن حميد في رواية ابن مبارك عن ابن جريج عن يعلى ابن ملسم ولا مسلم عندي ملسم ما أنت ما عندك ملسم الله هذا النسخ اللي عندي جاء جاء بود ها سلف الفاظ الود وال الود والوتد جاء بود حين خلقها. والود بفتح الواو بتشديد دال لغة الوتد. وفي رواية من علي فخرق السفينة فلم يره أحد إلا موسى ولو رآه القوم لحال بينه وبين ذلك. على كل حال هذا شكل الرواية الأخيرة هذا فلم يرى واحد إلا موسى ممكن يؤيد رواية أحمد صحيح بس علي في الصحيحين هذه ما أدري هذا ما جاي عند عبد الله. هذه الرواية مدة عن فنيدي فخرق السفينة فلم يرى أحد إلا موسى إذا هو فيكون يؤيد هذا. طيب كيف توجه فلما ركبوا في السفينة لم يفجع إلا والخضر قد قلع أول مرة كيف؟ ثم وضع الوتد. لا بغت حتى حينما يخرج على طول الناس يقولوا إيش تسوي؟ مو موسى فقط. لأن هي إيش فيها إشكال الرواية إنه خرقها أول مرة كيف فيها إشكال من جهتين. الجهة الأولى ما ذكر هنا من أن الناس لو رأوا لحاله بينه وبين والأمر الثاني إنه عرضة للغرق. وكيف يخرق ويصلح؟ وهو في السفينة وهي في أرض البحر. بعدين وتد شيخ وتد هل يسد مكان اللوح؟ هو أكيد إنه وتد يسد. إيش وتد؟ مو مسمار؟ لا الوتد قد يكون أكبر من مسمار. يسد مكان اللوح من خشب؟ من خشب ليس في الخيمة. قد يكون زي وتد الخيمة كبيرة. الله أعلم. لكن مما يعارض إنه فعلها يوم نزلوا انهم سيمرون على ملك ياخذ كل سفينه من مصر. ايوه لان غرضوا اذا حتى خرجوا سوى هذا يعني غرض حاصل. وصلوا ما مروا على الملك هنا يعني كانوا سيمرون في البحر على الملك بعدين. ايه واذا راها كله في المستقبل. كيف؟ ثلاث قصص ما فعل فائدته في المستقبل. إيه في المستقبل لكن هو لكن هو متى خرق؟ هل خرق السفينة أول ما ركبوا؟ والغريب إنه في قراءة قال أخرقتها لتغرق أهلها وفي قراءة خرقتها ليغرق أهلها. نفس الشيء لأن هو حاصل لأن حينما يركبون في سفينة حتى ولو خرجوا ثم يركبون فيه مشكلة. دي بس ما قال أخرقتها لتغرقنا وأهلها. قال لي يعني كان ما يركبون مرة ثانية. يعني في آخر هم نازلين يعني هذه كانت قد تكون تشير إلى أنهم فعلوها بعدما نزلوا. ننظر في التفسير إن شاء الله. وجدتها؟ بس الرواية اللي قلت هذه جيدة لو تعيدها علينا يا شيخ. قال حتى إذا ركبوا في السفينة فخرج من كان فيها وتخلف ليخرقها فقال له موسى أتخرقها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا ما. هذه أردت أن أعيب وكان وراءهم ملك. وراءهم يعني أمامهم. إيه. وكأنه ما بعد جاء عليهم. إلى إلى الآن ما مروا عليهم. هذا الظاهر الله أفسدها في الظاهر وإن كان سدها لكن أفسد شكلها. سنة تيجي بالتفسير. لقيت الرواية دي. غريب. في تخريج أنيس وساري عندك أو كرتنتا كذا في تخريج لفتح الباب أنيس وساري ممكن أجد فيه شوف خلاص أنا فعلها أنا فعلها طيب نمشي بعدين في التفسير لقد جئت شيء إمرًا قال مجاهد منكرا هو في رواية ابن جرج عن مجاهد وقيل لم يسمع منه وقد أخرجه عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وروى ابن أبي حاتم عن طريق خالد بن قيس عن قتادة بقوله إمرا قال عجبا من طريق أبي صخر بقوله إمرا قال عظيما وفي رواية الربيع بن أنس عن ابن أبي حاتم أن موسى لما رأى ذلك امتلأ غضبا وشد ثيابه وقال أردت إهلاكهم ستعلم أنك أول هالك فقال أبو يوشع على تذكر العهد فأقبل عليه الخضر وقال فأدرك موسى الحلم فقال لا تؤاخذني وإن الخضر لما خلصوا له قال لصاحب السفينة إنما أردت الخير فحمد رأيه وأصلحه الله على يده لكن هنا إنه قال أردت إلى أكثر عنك أول هالك يعني إنه خلقها في البحر إسرائيليات هي ما وهو ظهر كله إسرائيليات كأنه أراد أن يبتش بني يا شيخ ها؟ كأنه أراد أن يبتش بني لا أنت أول هالك أول هالك يعني ستغرق السفينة لا هو عبد الله ممكن يعني ناخذ من قولي عبد الله ما وقد موسى موسى ما وقد خضير ما ايش لو وقد لا قضاء لا لا لا لا يمكن موسى ان يذوب بخاطره هذا نهائي هذا امره الله عز وجل يتعلم منه ايش يسمى ضرب المريض الملك ضربه صحيح ما يعرف انه ملك فقع عينه لا لا ما يعرف انه ملك لو عارف لا لا ما يعرف لان جاء رجل انا ملك اريد اقبضك هذا يدري لا بس هذا من الهول هذا يعني الله يعذره بذلك هذا من الهول او يكون ممكن يقول واحد يمزح فيه هو الحقيقه قصه هذا اشكال بس هذا يكون الهول وهو لو صنع مثل ذلك من الهول حتى لو لكن هو لم أهم شيء أبقى خضر يعني طيب قوله كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا في رواية سفيان قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت الأولى موسى نسيانا ولم يذكر الباقي وروى ابن مردوي من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال الأولى نسيان والثانية عذر والثالثة فراق وعند ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس قال الخضر لموسى إن عجلت علي في إن عجلت علي في ثلاث فذلك حين أفارقك يعني كأنه حدد له ثلاث من البداية وروى الفراء من وجه آخر عن بس هذه خالف يعني ظاهر القرآن لأنه ذكروا الفراق قبل الثالثة لا لا موسى اللي أصلا عرف إيه موسى ثلاثة يعني في الثانية قال بلغت من لدني عذرة يعني إيه وسألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب قال في الثانية هو اللي عرف فقال لم أقل لك فأدرك موسى نعم وروى الفراء من الفراء هذا؟ هو نفسه وروى الفراء من وجه آخر عن عبيد بن كعب قال لم ينسى موسى ولكنهم ما علم الكلام إسناده ضعيف والأول هو المعتمد مش الأول أنه نسي. ولو كان هذا ثابتا لاعتذر موسى عن الثاني وعن الثالث في نحو ذلك. طيب الحين هو يقول هذا الجواب صحيح، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. طيب الأولى نسيانا هذه واضحة، لكن الوسطى شرطا لأنه شرط. يعني قال إن سألتك عن شيء بعدها خلاص. وش معنى شرط؟ يعني يجعله شرط للمفارقة. لا لا مو بشرط، مو بشرط المفارقة، شرط عذره هو شرط. يعني اعتذر. أي عذره ولا؟ اعتذر بالشرط عذري خلاص هذه آخر مرة. إن صنعت بعدها شيء خلاص. وهذا قمة الإنصاف من موسى والأدب. هذا هو كلام الإنسان ناسي. والثانية أدرك أنه قال خلاص إن سألتك عن شيء بعدها فلا تتصاحب. من المصاحب؟ فلا تصاحب لي. كيف؟ أليس موسى هو الذي يصاحب يقصد يقول فلا أصاحب، فلا أصاحبك. فين بين الفرق؟ أسأل قد يكون خلوا يجينا نشوف كلام المفسرين، لكن نحطها في بالنا لما قال فلا تصاحبني ولم يقل. والله جيد تبغى الثاني. طيب والثالث عمدا خلاص ذاك زرع. هل هذا المعنى ضاق وضوعا؟ لأن في رواية والثالثة عمدا، يعني ما يريد الآن هو يأتي عنده فجأت لكل مرة، لكن وش معنى عمدا؟ لاحظ الرواية الموجودة عندكم هنا، قال الأولى نسيان والثانية عذر، ترى عذر هي شرط. إيه ها إيه شفت عبد الله؟ وش معنى عذر؟ يعني خلاص الذي بينه وبينك عشرين واحد أخطأت بعدها فلا زادك فلا. والثالثة فراق. هذه الثالثة هي العمد، الفراق هو العمد. وش معنى؟ يعني كانوا يقول مفهوم الرواية دي والثالثة فراق وقوله والثالثة عمدا إن موسى تعمد بالثالثة لأنه أراد أن ينتهي تنتهي الصحبة ويعرف تفسير ما مضى عمدا، وهو الفراق يعني انه خلاص اراد ان تنتهي الصحبة، مو شان قصد هذا. وهذا يعني هم من البداية اتفق انه هو سيفسر لهم. ايه صح. فموسى خلاص الان يعني كأنه يقول انتهيت ودي اعرف. انتهيت يعني ودي اعرفه، انتهيت يعني ما استطيع اصبر. انتهيت ما استطيع اصبر. يعني ممكن بعدا يقصر رجله واحد، بعدا ممكن يحط واحد. لا بس يريد يعرف اسرار، ليس هذا. يعني ليس من الهول. لا ليس من انه يخاف ان هذا يظلم ولا يجر ولا يكسر ولا يقطع ولا لا. لكنه اراد ان يعرف اسرار ما مضى. الصبر في معرفة الاسرار. في اسرار ما مضى. مهما كان عمد يا شخص في الحالتين. معك. بس انا خلوا الكلمه تطلع مني من اطلع. معلش ايه اجلس اطلع عارف. الحين هم بعضهم ينظر يقول موسى خرق السفينه، كان هذا امرا هائلا عند موسى ولذلك نسي. طيب نسي واعتذر بالنسي، بعد ذلك قتل الغلام، وقتل غلام أمر شاق وهائل وكبير جدا، ولذلك موسى ما صبر مع أنه ما نسي العهد، لكنه سألوا وجعلوا شرط، أنكر عليه وجعلوا شرط، هذا آخر العهد اللي بينه، لأن صدمة الأمر قوية عليه يعني. في الثالثة يقولوا طيب هذه سهلة، ليش موسى ما صبر؟ يا أخي جدار أراد ينقض فأقام، قال وجدت اتخذت عليه أجر، هو لازم يقول لهم وش هذا أسهل، ترى أسهل من السفينة من قتل الغلام، صح؟ صحيح. لكن هو صنع ذلك اللي خلاص ماد، هذه كل الأمور عنده صعب، هو يريد أن يعرف أسرار ما مضى كله. لكن لماذا هذا الموقف هذا الذي يعني يستفز منه هو يجعله يريد أن يعرف كله؟ هو مخزن موقف والثاني والثاني خلاص يجعل بالسر الأسرار عن يريد أن يعرفها، ولذلك ما ثنائي، ولذلك الشيخ قال هنا والثالثة عمده، لكن العمد هنا ليس بس للأخيرة، العمد باقي المخزن قبل ذلك كله، فهمت؟ يعني عمد كله يشرح كله عمد، ولكن هنا يعرف يعني كله مثلا من الهول ناسية هناك، وهنا ما نسي، ولكن لاحظ ولكن لاحظ انه ما قال خلاص انا انتهيت، لا قالوا لما قال لما وجد قال اتخذت عليه اجرا، ما قالوا انتهيت، قالوا لو شيء ترى اتخذت عليه اجرا، انكر عليه عشان ينتهي، عشان ينتهي ويفسر ويبين انه ايضا له عذر، ليش ما تقول عليه مجر؟ يعني موسى ما قال خلاص انتهينا بس، لا برضو وضعه كنا منكر، كان يعني بكل سهولة نكتو عطوا نجر قالوا أن يضيفوه، سهلة عليك يعني نكتو لهم عطونا أجر، قال هذا فراق بيني وبينك، لا لأن ليش ممكن هذا إذن كان من الهول، لأن موسى كان عنده جوع شديد فلهذا استطعموا من أين جبت؟ شديد ايوه حتى في الرواية لأنه استطعموا أهلها استطعموهما أيوة حتى إذا أتي أهل قرية لئام وقد أصاب موسى جهد عندهم جوع خلاص يذهبون هذا رجمين أحمد؟ أحمد وبكر لا لا لا لئام لا ليس في الزقرية غير ما في بكر ليس في الصحيحين لئام وأوراقك هذه خطيرة يا أوراقك هذه خطيرة ما خطيرة ها بسيطة لا والله خطيرة قرأ وحط إشكالات إيه بس كل شوي يطلع هذه الرواية هذه يا طلع عاطر من العلم أنا طلع يعني ها هذا هنا يقول ذاك ابن طيب بالكتب أيوة فلم يزيفهما فبدل فيها جدارا يريد أن قال موسى مما نزل فقال له موسى مما نزل به من الجهد هذا يولي كويس لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال من الجهد أنا شيخ يغير المسلك يا شيخ هنا من أي ناحية يا شيخ لأن لما نريد أن نرتب الأعمال الثلاثة يا شيخ من حيث الشدة والخفة أي شيخ ستأتي أي شيخ إذا كان أي ما شيخ لا نتفق أيهما أخف هذه نتفق فيها الأشد نختلف لا أنا شيخ أنا شيخ قتل الغلام أنا شيخ لا بس ويقول يا شيخ إصابة الجوع واحد وهؤلاء من الناحية الأخرى أيوة عدد ممتاز يعني ترتيب من العدد صحيح ترتيب من العدد لا يا شيخ ممكن ترتيب من العدد لا لا لا, لا, لا هو كلام سيد عبد الله الوجه حتى مختلفوا في إمرأة ونكرة يا أيوة مشرف أيوة. سناتي لهذا هذا إذا تحرر إمرأة نكرة يأتي سناتي إليه ويا شيخ لو قلنا من الأخف إلى الأشد وأين الشيخ شيخنا يتعلق به اللي هو الجوع الجوع إذا كان جوع شديد أما الأخ الموقفين يتعلق بالغير دائما شيء يصيب الشخص أبسط لا أشد الشخص أوه. إذا صب يعني شيء يتعلق بي أنا قد يكون أشد في لا أشد. لا أنت تصبر كيف تصبر وش هو بيجي موت يعني لا إذا كان مثلا أنت مشرف على الموت الآن يعني لا ما في موت أقول مثلا لا في الثالث هذه ما في موت إن شاء الله ولا في خطر صحيح لا هو شيخ حتى قبله هنا في الرواية لماذا موسى قال هذا يعني قبله قبل الثالثة فأخذت الزمامة من صاحبه واستحيا هذا في أكثر من رواية وين هذا في أحمد وغيره فأخذته زمامة من صاحبه واستحيا. استحيا حيا. إيش أنا دائما أعترض عليه؟ يعني هو ينسى موسى. بس ما هي بنسيان. لا هو هذا شيء. لا يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الأولى من موسى نسيان. هذا روات قال يا شيخ. وظاهر القرآن قال نسي. ورواية البخاري عمدا الثالثة. وظاهر قال عمدا. هذا يكون شيخ عمدا. هذا يكون عمدا. يعني من موسى أراد هذا. ليس من الجهد. وهذا يعني ليش يقول تفارقني في هذا؟ لأنه استحيا. طيب وأنا ما صبر. وهذا ليش يستحي؟ لأنه ما صبر. لازم. لا لا الثالث. أيوة. كان يصبر. لا إحنا جهد عندهم ما يصبر. عنده جهد شديد. أنت خرجت من قضية زمامة إلى الجهد. لا هو شيئين. زمامة قبل القصة. وهذا بعد القصة. هنا ما حصل ثانية. لماذا قال إن سألتك عن شيئين بعد فلا تصاحبني؟ يعني كما في رواية أنه استحيا من خضير. لكن الآن في الثالثة. في الثالثة عنده وجوه شديد. ويذهبون الناس يطردونهم ليام يعني ما ردوهم يعني بالجميل. يعني ما قالوا ما عندنا لا ممكن سبوهم أنتم يعني كذا شغلكم أنتم عادتكم كذا يعني أي كلمة قالوا. لكن هذا يصبح عليه سهل. وركع بثلاثة حمست. قل يا شيخ اصبر عليه. فقال له موسى مما نزل به من الجهاد. يعني هذا كان عله له. ماشي. هو الشيخ عبد الله كان متحمس. عضنا. لست متحمس يا شيخ. انا ارى انه من الاخف الى الاشد. اي لكن وانا ارى وجه ان يكون يعني الشيخ عبد الله ليش الاخيره يا شيخ؟ خلنا بس بالاخيره ليش اشد؟ لا هو يقول اخف. لا عشان الاخف الى الاشد. ليش الاخيره اشد؟ يتعلق بنفسه يا شيخ. طيب وش الشده اللي تبيها؟ شيء مثلا اذا كان واحد جائع يعني في هذه اذا كان شخصا جائعا يتعلق به يا شيخ يكون اشد مما يتعلق على غير. مثلا اذا شخص اصيب بشيء وشخص اخر اصيب بشيء يعني طبعا الاصابه على الغير يكون اخف مما لو اصاب الامر نفسه. طيب هذا من جهة. لكن من جهة المسألة الأمر كان نفسه فلا شك إن قتل الغلام ما مثل الجوال كما لا يظهر كما أنه على الأول يعني يقال أن لا خلنا بس خلنا بالغلام والجوع. شيخ ليس فقط هنا جوع الغلام والجوع ما بين شيخ ليس أنا فقط جوع هم مشوا طريق طويل وإنهم جاهد والتعب والمشقة كله هذا أسبابهم يعني وإذا الناس اليوم لا ما ويد عبد الله أن هذا شد ولكن أنا أبرر يعني أن هذا ليس يعني موسى يعني كذا كان لا يعني هل هذا أشد من الذي قبله؟ لا هذا إذا كان على كون الإنسان أناني أو يحب الوحدة ولا يظن ذلك بموسى هو حينئذ لن يبالي بالآخرين. لكن هنا موسى بالى بالآخرين وبالى بقضية الله اهتم بقضية الغلام وقضية السفينة وكذا. وبعدين الجوع هذا ما يعني جوع مهلك. إيه ليس جوع ليس مثل القتل. ليس مثل القتل. ليس مثل القتل. الجوع هذا مهلك عبد الله. لا أنا أدري إنه مو مهلك. بدليل إنه لا عطوهم لا ضيفوهم ولا عطوهم الجرة ولا عليكم. يعني على مر ما يعني. فهي تحتاج تهرب. أنا ما لها حل عندي للي قلته. إنه جمع الثلاث كله وأراد الفرق وهي معنى عمده وهذه خلوها نتأمل فيها إلى حتى تفسير. ثم يا شيخ سؤال هل لابد من تفسير؟ يعني هل لابد يكون الأخف لا لا ما أقول لك كذا. أنا سؤالي على الثالثة بس. لماذا لم يصبر؟ لماذا لم يصبر بالثالثة مع أنها أخف؟ لا أيوة هو هنا شيخ قال له موسى مما نزل به من الجهد. قال موسى مما نزل به من الجهد فعلل يعني في رواية تعليم شديد واحد يعني جهد جسدي وكل نفسي وكل وجوع وأيضا هم يجرحون يعني ما يعني هم غرباء ما يقولون. بس هذا ما يخالف أنه أراد الفرق ها؟ هذا لا يخالف أنه أراد الفراق. طيب لماذا أراد الفراق؟ هذا هو معنى وعمدًا والثالثة عمدًا. وليه أراد الفراق؟ يعني هل هو يخاف يهلك مع الخبر؟ لا. أجل. استحيا منه. يعني ممكن هذا نأخذ يعني أكثر من وجه. يعني أكيد يستحي بها يقول أنا مش ما أسرع يقول طيب يا أخي. الله يجزيك الخير مرة أولى. سامحني مرة ثانية. يستحي. إيه بس الثالثة ليه ما سكت والله يمشي. هذا شيخ هذا أيضا كبير يا شيخ موسى. عمدًا. الكلام ليش قال عمدًا؟ هذا من الرواة يا أخي. يعني في الأولى وخرق. مين؟ القرآن يدل على ذلك. وبالحديث وشو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت الأولى حديث. في رواية. في رواية. في الصحيح في الصحيح. النبي. والله ما نستطيع نميز هنا يا شيخ. إلا جبها. شوف شوف. أيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى لموسى نسيان. إلا جبها. ليش؟ إلا نص على النبي. إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وجاء في رواية وهذه أشد من الأولى على الثانية على قتل النفس الزكية. هذا قول سفيان معين. جبه اللي وأنا. فقال دولا من موسى نسيان. خليك تصنع عبد الله الرنسي. كانت الأولى فين النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين فذاك الحديث؟ قال قال رسول قال قال رسول الله موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فذاك الحديث ما في هنا اتصال ايش عمدًا كانت الأولى وفيش شوف هو يستحيا وقال رسول الله وكانت الأولى موسى نسيانا فين هذا هذه فين هذا مشكلة في سبيان ايه في اشكال في راسي فين كانت الأولى حين ما في ثانية وثالثة الله يهديك فين الله يهديك عبد الله هذا ما في في هنا لا ثانية. لا ترسل ما في ثالثة ما في ثانية ثالثة شوف قالت لهم مش أنا سيعني بس توقف الله يهديك هذا شوف نفسه ما في هنا نبي إيش الإعلام والذي أنا على محمد موجود هنا من الصبح كان أبغى أسمع سكر أنا أخذت كرتونين إنه باقي كان كرتونين. كل مليان. إذا أنت وأصحابك. إيه اليوم خذ اليوم. حتى اللي بيسأل الشيخ ما يستوي. حتى بحجر ما رفعها ما ذكر أنها مرفوعة. آخر ما يأتي. البداية لا. وروى ابن مردويه مرفوعا. ابن مردويه مشكلة. الأول كان عكرمة بن عباس أهم شيء أخليسه هذا اليوم هذا لا ما ينتهي باقي ست صفحات أنت تجيب الخلاصة أنت بس بعد كل شيء تجيب كلمات تجيب الخلاصة لا لا الكلمات. هو يريد ننتهي ليش حتى يأخذ جلسة مسائية طويلة نبدأ فيها بالتفسير الشيخ هكذا ذكر في الوصف قال إذا انتهينا من هذه نأخذ يعني لو كنا ننتهي هذا قبل أن نروح نأخذ جلسة برية كذا واحدة طويلة أنت ما شاء الله عليك الله يزيدك على لقاء واحد ما تشبع من الدروس طيب هاي بلقاء واحد بعدين لا تدرس ما في مشكلة أنت تريد أن تذهب وننقل لك الدرس مباشر أونلاين لازم قناة الجزيرة لا هذا هذا بدله تقدر صح؟ لا مو بروجكت بالجوال وإذا في مشاركة أنا بشوفه يعني كذا رفعيات لا أنت ممكن نجر مايك للشيخ وأنت تخبره لأن بدوني نحن نجد حاجة لا أنا سأخذ إذا بدونه لابد أنك ستحضر وتذاكر وتقوي مهاراتك وهي موجودة لا أنا سأخذ مكان الشيخ لا إيش ما؟ لا ما في موية اجلس هنا في شوية دي شفت اختلط فيها في أولي شايفين راح أهم راح يجيب شيء الله أعلم خليه يرتاح شيء يعني أنا كنت أريد بطيء نخرج هذا قبل أن أروح لا إن شاء الله أنت خلاش إلا لي عذر شوف كلم إدارة خلي يمشي معك عبد الخالق هو الذي يقول عبد الله الفرنسي يقول نهائيا ايش قال انا اخذ انا اخذ مجلسي ايش ما احد ياخذ مني الى المطعم الا هذا ايوه طبعا دول ليش؟ طبعا هذا محكوم من اول يا اخي كله اعطوا اقل مشوار اول يعني كله يعني اعطوا 200 ريال اللي يريد يودي هات 200 ريال لا تقل عن 1 كنت عام 1425 خلاص اذا كنت هنا ما كنت ودي انا اعرفه من اسفار 1425 لكن انا ما ودي المطار انا ما ودي المطار حتى لو دفعت دية يعني لا والله زين زين لا اخاف اي لما تخسر دية توديه ثم نقبره اليوم الذي بعده. المشكلة الإجراءات مشكلة هنا. رحلة المساء هذا يركب السيارة بسط طريق سريع ويمشي. ويتصل بي ويتصل بي أخي الصغير يا تعال خذ السيارة. سراج يا أخي. ليش ما تقبل هذا؟ خلاص عندك لا يا أخي طلع هذه الرواية. اي روايه الله يهديك يا اخي قال فاخذ غلاما وضيء الوجه فاضجعه ثم ذبحه بالسكين هذا اكثر من روايه الله يحييك ابن عباس قال قراها اي زاكي قال مسلمه ايش معنى مسلمه ما شاء الله ما في عيب خلاص انا الرساله جت سريعه هو مسلم لا جاءت روايتين ضبطت روايتين والرساله طيب هكذا ورفع يده في استخدام في هكذا في هكذا لا سم كيف كذا كذا عند استلمته الجدار طاح اخذ كذا وحطه تقصد وفي في في ضبط كذا فعل كذا سفيان في اظن كذا هذا سفيان يعني هل الجدار يفعل كذا الجدار يبنى كذا ليس يبنى هو الساقط زي هذا يطيح يسوي كذا خرسان ولا جدار عادي كم ساعة عبد الله نشط في الدور بخلص يشتري كتاب الجو هكذا الشيخ روح اليوم بعد الصلاة مباشرة طيب ولك الأجر يا شيخ فكر في المآلات فين الخير لما هو خرب السفينة ثم وضع الوثيقة هذا ما فيه لا هو كيف ستفعل بالسفينة ها هو حماهم من أن الملك يخصفها طيب هي السفينة خلاص لن ينتفعوا بها ينتفعوا بها بإيش ويقول في يسود بقارورة ويحطوا بعد الخشب ثم يمشوا يكون الملك في خشب على رفق الذهب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم إذا ذهبت ما جاءت مرفوعة يا شيخ ها؟ لا لا, لا هذا عند ابن مردويه لا لا بصحيح لا, لا في صحيح المرفوع وكانت الأولى من موسى نسيان بس ورواية سفيان اي وشو طيب مرفوعة لا لا, لا. احنا نريد الثالث عمدا لا لا خلينا بذي مرفوعة وكانت الأولى من موسى نسيان مرفوعة مرفوعة اي خلاص كويس هذا لنا طيب ما يبقى شيخ العبرة عندنا في الثالثة الآن إذا قال وكانت الأولى من موسى نسيانا نعم. خصها بالنسيان إيه؟ والباقي ما كان نسيان باقي ما هو بالنسيان حتى ظهر القرآن كذا إيه قال لا تؤاخذني بما نسيت في المرة الأولى بس والثانية ما اعتذر بالنسيان أيوة طيب شيخ الأولى بالنسيان إيه. والثانية بالهول والثانية ما هو بالنسيان ها؟ المهم انه ليس نسيان أيوة. والثانية بالهول والثالثة بالجهد وشو بالجهد؟ جهد جهد بالجهد أيوة. جهد وجاع أيوة. المهم التعليل اللي تقوله الجهد هذا احد التعليل لكن اهم شيء يا شيخ الان خلينا نشوف التفسير ليس نسيانا التفسير اللي نجلس له جلسة ان شاء الله بسم الله انا بس سألته كتبته هذا ما نبي يضيع لاني انا القصه دي اريد ان نعتني بها اليوم شايف نخليس هذا ولا ان شاء الله انت شو عبد الله وش فيك شيخ؟ لا المشرف اتصل بي اعلان قال ارسل لي عنوان البحث عاجل ارسل ايوه ارسل له الرصيد انتهى برسل على الواتس جبت السيف ترى في واتس هنا شيخ ها؟ في واتس في النت خلاص انا عندي النت على كل حال يعني انت ممكن ترسل له بدون حرج يعني عادي يا شيخ اذا كان مشرف ما يعرف عن بحثك ربنا يسترنا ويستر المشرفين يا اخي دائما يا شيخ انا دكتوره دائما فاذا جاء كنت عنده وجاء الضيوف قال هذا طالب عبد الرشيد دكتوره عنده رساله في رساله في فين في ايش عبد الله؟ يسالك في الأقليات يكون عنده رسالة في الأقليات الأقليات حلو انه يعرف اللي اطلق عليك. بس بعد هذا يا شيخ مثلا اي رساله وكثره الاخطاء في العطف وهذه الامور اطلق كم اخذ 95 97؟ لا والله ما اخذ شيخ ما اتى انا شفتها بعطي 2. لا يا شيخ جلسنا بالله كان سيبر كان ما يطلع ومش بعطي 3 من بين 80 كان لي لا بس ثاني كم قال؟ كان اعطي 95 قلت اعطي 95 اشتكي انا والله غضبت هو كله 95 شيخ يا جماعه الان في المخالفه والثاني شيخ مناقشه الثاني ضعيف والله خاف ونخاف ما ما ما ما ما بشغل هذا هذا يصير انفسنا ونصير انقسم انا الحقيقه كنت يعني كنت اقول يمكن نعطيه 85 يعني هذا اللي يبالي بس اقول 80 ايش يعني انا اكسر هو لو لم يحلف لي ان الطابع افسدها لان جل اخطاء صراحه لي عنده اخطاء باقي سهل باقي عنده اخطاء في القراءه انا صلحتها له كله بس بعض الشيء ما يقدر عليه له ولا غيره يعني يبقى له واحد يعني انا ما قدرت عليها رجعت ونظرت وتعبت يعني بعض الشيء يعني يبغى له مشرف وما قرا الطالب صعب ان تقول الطالب احيانا يصير مشرف وما يخدم وشلون تتعلم؟ فهم قالوا اعطينا والله 90 بس بشرط اني انا اتولى التصحيح ولا اوقع له حتى صح وعندي واحد العام الماضي ناقشته اعطينا 85 بس بشرط هو ما يستاهل 50 يستاهل 80 بس اعطيته انا بشرط التصحيح هذا بخلاف جماعة القسم ولم يصحح اليوم وجابها لي وقال صححت خذ واخذتها ورثت ويترون ما لعب فيها ورجعت له قلت له تجلس 5 سنوات لن وقع لك حتى تصحح تصحح مو سهل يا شيخ ما هو سهل لا في شيء سهل في شيء ما هو سهل قلت كل ملاحظاتي هذه بصلحها تعدلها وتبدلها ومسائل ما بحثها تروح تبحثها وتصلحها الى اليوم ما جابك لو يجلس 5 سنين ما صنعوا لو ليش حطيته ما ولا شيء يحتاج شدة الآن في الناس وهذا الطالب أنا أعطيته 90 والله لأجل حلفه يعني وهي تبي تنتهي كذا إيش تنتهي أنا بقول 85 يبي يقول ذاك 90 يبي يقول هذاك مكسب 95 بسط يعني هم بياخذون وسط 90 قلت خلها تجي لأني لما قلت كذا قال خلاص المشرف خلاص أنت نعطوه وأنا قلت له خلها تجي وسط ما يقولون هذا اللي خلى تجي من الجميع وهي معدها واحد فقها انا والله يعني بدل ما يروحون يسبون ويذمون واحدا وهم لا يعرفون ولا يميزون وانا ملاحظتي بدل ما الجميع كتبت له فاعطيته 90 هي فوقه ترى يا شيخ بس هو يبي يعدل يبي يصحح كل شيء والامر الثاني يقول الطابع اخطا عليه وادرك الشيء هذا وفاهم انا قلت بناقشه ان كان فاهم يفهم الرسم المصحف هنا غلط في كويس ما يفهم اذا لا ما افضل هو فاهم قال لا صح كلام كله صح وانا قلت والفارق على على على حتى لما اتيت الى مواضيع اخرى بعدين وبين له اخطاء في القراءات يعني في الرسم قال خلاص هذه خلاص وضاق صدر تعب فاصبحت انا ما ابحث له الا عن الاخطاء في القراءه أو أو أو أو خدمة النص كما يقولون لكن على كل حال يبقى المجتمع ذمة أنا قرأت الرسالة كلها وتعبت فيها وصلحتها يجي يقول لي 95 كيف 95 أخي والله العظيم يا أخي شيء ما يطاق كل شيء وحتى 90 والله العظيم إنك بس فقها تقول الرسائل الثانية أرد منها تأخذ عشان بس يعني والله العظيم من الواحد مثل ما قال الشيخ بكر أبو زيد يقول بعض الرسائل تريد أن تحرقها لكن فقها أن هذا الوضع الدائر ما ودي تضربه لو طاحت يبيد غيرك يمكن يعطيه 95 يعني بقول لكم صدقا وأنتم يعني إخوة أعزاء والله العظيم الملاحظات الأخ اللي معي الثاني انه ما في ملاحظه بل يمدح المساله تخيلوا يا جماعة الخير واحد يمدح الرسالة، وهذا لا يعيب، وهذه الملاحظة لا تعيب الرسالة، والرسالة كلها بقبول. صدقوني إن الرسالة أنا أريد أستفسر في هذا. الرسالة من أولها إلى آخرها يكتب يكتب يكتب الآيات غلط، بالرسم يرسمها غلط، ولا أدرك منها شيء، ولا موضع. مش قرا ذا. أنا أريد هذا الشيء. ولا يستيق 80. شلون؟ ولا يستيق 80. لو كنت شايف ما شاء الله في الوضع السائد يا شيخ، بعدين هو يقول الطابع خذها علي يعني لا تعود على دار الحديث. لا لا الطابع يا شيخ الطابع يقول خذها علي، انا ما كنت بعطيه والله، يعني لو ما حلف بالله العلي العظيم انه مصلحها كلها وضبطها وان الطابع خذها علي بدون ما يشعر، انا صدقت يعني وحافظ الولد حافظ. لا حلف خلاص، وإذا حلف أنا بصدقه خلاص، أقول متكذب يعني. قال كل اللي أنت قلت ترى أنا مزيفه، واللي يخليني أثقت فيه إنه هو جاب لي ملحق بعدين عدل فيك أكثر اثنتين يمكن من القراءات المزور المصري، يعني هو مدرك الموضوع بس يقول هذولي فسدهم ما درك عنه. أنا يعني من هذا الباب ولا والله إني أنا هذا مما يحيرني، احتار في مساله الدرجه الان اذا جيت تراعي هذا ولا تراعي، والله ما تدري وش الاسرار. انا ما احب ناخذ رسائل الا رساله اعرف انها جيده، واطلع اني مثلا اعطيه 95 ما يمشي او 96 ما يمشي. اما الرسائل هذه اللي نص ونص ابلش فيها، لانه مقارنه واذا جيت معك ما يعني لو عندك مناقش معك يطلع ملاحظات ياخذ منك معك الحمل، لا المناقش حس انه فاشل اتصل بالليل يعتذر انا ما قرات وانا ما ادري شو انا شغلت لانه كله صار ضجه بالمناقشه، صار في ضجه وكل الجمهور جو يسلمون عليه من من من من, من اصحابي ويتشكرون. اي على اساس ان انت اللي ناقشته فقط. اي الثاني ما وانا ناقشته بادب وتصبرت والله، يعني غضبت والله بس اني تصبرت. يعني لا ولو لم يحلف لي لزاد غضبي، بس يوم حلف يعني ما اقول يعني رساله من اولها لاخرها تضبطها غلط. مشكله الرساله الان. ها؟ مشكله هل سيعيد مذهب نديم؟ لا ليس مذهبي يعني، ولكن مشكله في الرساله. لا هو الإشكالية الثانية في القراءة، قراءتها مفتوحة يقرؤونها غلط، وبمرة ما يدركون المعنى. يعني مثلا هو يصل إلى وهيئ، يصل إلى إعراب وهيئ ويقرأها وهي ويحطها من الكلام السابق. هو انتهى من الكلام السابق وبدأ يعرب وهيئ من الرشادة وهيئ فيعط وهيئ، يعني بيقرأ يلا وش فسرها لي والله يمكن انك لا والله ما يمكن يا ولدي ولا ما يمكن حط هذه وهي نقطه حط قوس حط هذه ايه ما يعني. لكن هو مظلوم بالمشرف ذا، الطالب نفسه مظلوم بالمشرف. كثير من يشتغل الشباب ما يعرف دوره، لا إيه؟ ليش ما يعرف دوره؟ هذه ذمه وامانه يعني إيه؟ يعني مفروض يستلم 20 30 صفحه وكذا ما انا عارف في أخ باكستاني يروح لمشرف يعطيه وخلاص خلاص أنا مشي معه مشي فكر كده. أيوه ما يعرف جيد خلاص. أنا بالنسبة لي طلابي أنا صحيح إني ما أنا بتابع معهم ما شيخ، يعني أنا الشباب يستفيدون من مشرف يقرأ لهم وكذا أو يتابعهم صحيح لأنه سيستفيد طبعا. نعم قضية الشهادة والأمور هذه من أراد الاستفادة سيريد المشرفين الذين يجلسون محمد سعيد بخاري وهؤلاء محمد سعيد بخاري ما يسمي لا بس يقرأها كاملة معهم، ليس قضية يقرأ لازم هذه المشكلة يقرأ يا عبد الله. المسألة ما يبقى يقرأ، المسألة خبره وفائده وطريقه وشنع تعالي ما يستفيد من بخاري يا رجل. واحد أنا عارف ويجي يقرأ على مسلم وتاجي كلس وقتها يقول أجي أقرأ علي أنا يقول لا قضيت صبت ثم صبيت لك هواء ككلمة التمر والحلا وجيت يقول لازم تجي كل اسبوع ومن يوم اجي يقول وابدا نعم ينام اذا خلاص تصحي وتقهوى واجيب لي قهوه يقول لازم وعلى كل اسبوع طيب هذا صح. لا عبد الله مشرف ما كان شيء صح ولا لا؟ لا ليس لك مشرف. لا ليس قضية يعني عادة. لا نحن نتكلم أمر عام. عام. لا حنا شيخ الآن نقول المشرف ليس يعني ملزما إنه يقرأ كل شيء. إذا عرف إن طالب وعرف يشتغل خلاص هذه المسألة. لكن هو حين ما يدري كيف يمشي طالبه من يتركه هي هي هي هو هي هو الإشراف ليس إنك تقرأ مو بحرفي هو إنك كيف توجهه كيف تعطيه خبرتك. لا شيء بعض المشكلة هو بعض الدكاترة يسوي تعرف في البداية يقول يمشي يمشي في الأخير يقول له لازم كنت كذا كذا كذا فعلت لازم يعدل رسالة من البداية كلها. ففي البداية لازم يشوت في البداية يختلف من شيء شيء. أنا مثلا عندي تحقيق طالبة مثلا قلت اشتغل علمتها بعض الأمور قلت اشتغل ولما انتهت مسكت الرسالة وقلتها كلها وصبحتها كمناقش وقلت خذ يعدل التعديل اللي هو بعطيك إياه يا شيخ سويته ثلاثة لأن كل شيء كاتب هنا وهنا وهنا وهنا واضح ما عدلت ما صلحت شيء. يوم جت المناقشة أنا انذهلت حتى جمال هو المناقش يقول يا أخي رسالة عجيبة أو كل صفحة فيها خطأ يقول كذا وعطوها تسعين وأنا شيخ أحد طلاب دفعتنا 97 أحد طلاب دفعتنا واحد من الشمال دو 97 الرسالة صفحات مكررة يا اللي حقنا؟ إيه لما انتهيت انا من دهن اتصلت على الطالب وقلت وين ابغى تجيب لي التعديلات اللي انا اعطيتك لي منها كذا ضاعت كذا ضاعت ما في توقيع لن اوقع لك على حتى كان خاص جابتها هي تعرف انها ما عدلت يوم جيت ونظرت ما عدلت شيء الرسائل تمنع يعني اذا حقق هذا خلاص انا عندي الشيخ تعب يعني وانا تعبت واخر شيء حتى تحرجني امام الاساتذه يعني كاني ما اشتغلت وانا مشتغل والله من اولها لاخرها ولا في طالبه عمري مثلها وجمال منصف يقول لي والله لو انها عند غيرك اعرفها الطالبه دي انا درستها يقول وكاتب بدمها الطالبه الضعيفه يقول لي ولو ما عند غيرك ما صنعت ولا ربع هذا الشيء يقولوا نصف وهو يشتغل مع طلابه صح جمال فقلت لها تعديلات والله ما وقعنا تعديل من شعبان ما وقعت الا اسبوعين شوف الزمناه تعدل كل اللي راح من إيه يعني كأنها جلست تصنع رساله مره ثانيه هذا عذري يا عبد الله ان يقول خلوه يعرض اسمه لكن والله ما وقع له لين ترجع رسالة كأن على الوجه المرضي لي أنا هذا عذري أمام الله ولا والله إنه شيء يقهرني والله إني ما أقدر أنام أحيانا أنكر يعني طالب ياخذ تسليم حتى ياخذ 85 والله أني أنكر بس هذا الوضع الحاصل ياخذون 97 ياخذون 98 يا شيخ زمان يوم أننا ندرس من الماجستير يقتلون علينا تقتل الحين لا في الدراسة المنهجية ولا في الرسائل. أنا يناقشوني يقول لي واحد من المناقشين المشرفك يخاصمنا بالدرجة. يرفعون الدرجة والمشرف يخاصمنا. حتى الشباب يشتكون يعني إحنا سنة منهجية إنه ما يستفيدون من الدكاترة يتكلمون يعني في أشياء أخرى. يسولفون. هذا صح. الأقسام كلها ويعطونهم درجات عالية. شيخ قضية مراتب الرسالة أخي عندما درس في أمريكا ياسر مقارب تاتي المشيخ كان يحمل له صفحة يقرأ حرفها ويقول لا تقدم هذه العبارة تكتب هذه كذا لا أما لا هو كان في الهندسة لا بعضهم تراها من المجرمين لا المشرف ينسب إلى سنة الهندسة لا بس يعني قضية هو كان في الطبع يرشده في كل شيء لا إذا ذهب هكذا يعني مناقشين مصير لا هو ترطب هكذا يعني كان يقرأ حقا ويساعده والله مو بشيء يا شيخ يا شيخ نحن العرف عندنا انهم مجرمون ومن شخص لشخص لا بس ما اقصد يعني هكذا انا عندي طالب ناقش ما شاء الله قبل شهر او شهرين واخذ 98 مع التوصيه بالطبع وتداولها بين الجامعات ويستاهل الصراحه ما في طالب يعني يستجيب للتوجيهات مثله واي شيء يزيله له يروح يصلحه اسبوع جاي او اقل من زين مره مطيع جدا واي معلومه ويفهم صراحه اراحني وانا قريت الرساله كلها من الى وعدلت ومشيت من البدايه الى النهايه وراجعت لها كلها بعد النهايه وصلحها كلها ولذلك والله العظيم اني مرتاح بالمناقشه والله مني مرتاح جدا حتى المناقشة ترى ما يعني المناقشة ما فيها رسالة يعني جيد يعني راحك استجاب لتعليماتك لكن يجيك مثل هذا تتعب تبذل جهدك من هو آخر شيء أو تجي تناقش رسالة بهالشكل ما يقرأون ما يقرأون يأخذونها يستفيدون فقط قضية الإشراف والنصاب حرام فأنا أعطيتكم اليوم أسرار بس المجالس بالأمانات ترى ما طلعون علي أسرارين هذا عامة يا شيخ ها؟ لا لا ما يبغى لا شيخ يقصد بالاسم بالأسماء ولا حتى يعني الكلام هذا والله لا هو كلامه صحيح معروف لا شيخ معروف معروف شيخ معروف طيب شيخ ليه هذه الأمور تناقشون هنا في القسم؟ أنا قررت أن أناقش نعم أنا بطرح هذا الكلام وأيضا شيخ من يجيب الدكاترة هنا في القسم؟ لازم يكون واحد يعني يعرف والله يجيب كل واحد والله يجيب من الخارج أيوة. لا والله كلامك صح أنا كلامك صح أنا أعرف الأساتذة بالمناقشات في القسم مناقشات من الخطط ولا في مناقشات الرسائل والله بعضهم ما عنده شيء ما أشوف شيء أنا يعني ما يستاهل ذا يا أخي مدرس في الجامعة حرام يعني في ناس أحسن منه كثير بسيطة ها بالواسطة لكن انا بس انتم خاض يعبوا علينا بس راح لسه لسه باقي 10 دقائق بس بدنا نكمل اسولف وين وصلنا؟ انت انا خلاص احنا ايه لقي غلاما فقتله قال ترى يا شباب لا تستطيلون الوقت هذا وتقولوا نضيعه ترى هذا كله النقاط اللي نثيرها ترى تنفع في التفسير صح فان شاء الله في التفسير لعل الله يفتح علينا لانها فيها قصه عبر عظيمه قال لقي غلاما فابصر خضر غلاما هنا قوله بينما هما يمشيان على الساحل اذ هذا وشي جايين لقي غلاما في رواية سفيان بينهم يمشيان على الساحل إذ أبصر فجأة طيب الفجأة هنا وش نستفيد منها إذا أبصر الخضر غلاما هو يعني يفيد في شدة هول موسى أيوه هذا كله قلنا استصحب منه شدة هول موسى نذكره في البداية يوم قلنا لابد أن يعني من صفات الغلام يلعب وأنزف ظريف ظريف أيوه وطريقة قتل الخضر أيوه هذا كله كان خضر اختبار كان ما ذبح غلام ذبح موسى كذلك أصلا هو مثل اللوح مثل ما قال وكانت لموسى سخرة فقتله طيب والفاء عاطفة على لقية وجزاء الشر قال أقتل والقتل من جملة الشر إشارة إلى أن قتل الغلام يعقب لقاءه من غير مهلة وين هذه مين أخذناها هذه مين أخذناها إذ إذ أبصر فقتله كذا يقول القتل من جملة الشرط هذه ترى فائدة حلوة يقول والقتل من جملة الشرط فقتله إشارة إلى أن قتل الغلام يعقب لقاءه من غير مهلة وهو بخلاف قوله حتى إذا ركب في السفينة خرقها فإن الخرق وقع جواب الشرط لأنه تراخى عن الركوب وضحوا لي هذه حتى إذا ركب في السفينة لأن جواب الشرط تتأخر عن الشرط في ناحية الزمن أما هنا كونها وقعت في نفس جملة الشرط في فعل الشرط نفس جملة الشرط وكمان بإذ فدل على ذلك أنه فيها مباشرة ليست كجواب الشرط. جواب الشرط يتأخر إذا كان الحين شيء لا يلزم يكون جواب شرط مطلق. لا لا لا على الحين خلونا الجملة الأولى بينما هم يمشيان على الساحة إذ أبصر الله وين الشرط وين جواب الشرط فقاتله من الشرط الحين بالعبارة دي بينما هم يمشيان على الساحة الذي أبصر الخضر غلاما وين الشرط في شرط ما في شرط جواب في شرط أصلا لا يا جماعة خير يقول فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما لا لا إذا أبصر الخضر أبصر إيش غلاما الحين ما بيقول لك كيف القرآن ما بيقول لك قوله فقتله الفاء عاطفة على لقيا وجزاء الشرط على لقيا وجزاء الشرط فلا قتلت نفسا طيب لقي غلاما فقتله الآية وش الآية وش حتى إذا انطلق حتى إذا أتى حتى إذا لقي غلاما حتى إذا الشرط وين إذا لقي أيوة حتى إذا لقي غلاما فقتله ما قال حتى إذا لقي غلاما قتله ما جعلوا جواب شرط ما جعلوا ابتداء الخبر ولو جعلوا جواب شرط الحين الفرق بينه حتى إذا ركب في سفينة خرق ما قال فخرق أيوة هو هذا اللي جاء وهناك قال حتى إذا لقي غلاما فقتل الجواب لسه قال أقتلت نفسا زكية جواب الشرط في الأولى حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية فشيء فارق بين هناك فقاتل بالفاء هنا بدون فاء يقول حتى إذا لقي غلاما فقتل هنا فاء عاطفة على لقيا إيه والثانية حتى إذا راجعوا في السجونة دي ليس فخرك إذا الجزاء الشرط وشو قال قتلته لا إيه. إيه. قال قتلته إيه. هنا قتلت جواب شرط ويكون هذا توسط إيه. يعني قال حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلته هذا قال هذا جواب. قال أقتلته هذا جواب شرط حتى إذا قال حتى إذا لقي قال التركيب كذا ها؟ ولكن ما يروقني هذا الشيء كيف؟ ما يروقني اصبر خلنا نشوف قال والقتل من جملة الشرط إيه؟ حتى إذا لقي غلاما فقتله يعني كأن اللقية مشتركة مع القتل في نفسه لأنه عطفها بالفعل في نفس الحكم إيه؟ عبد الغرق والله ما بلمي مش عندك لعبة يا شباب لا ها؟ كل شوية يعني يطفى عبد الخالق متوتر عبد الخالق متوتر من الجهاز لا أول مرة لا أقرب لا بس أنا ودي هذه انتبهوا لي هذه الآية هو الشيخ ما راقته يمكن تروق لك بعد شوي لا ولا بس أنا عندي وجه آخر شيء لا بس خلهم يفهمون الوجه هذا تفهم طيب. الوجه هذا يا شيخ فهمته؟ فاهم صح القتل هنا والقول حتى إذا لقي غلاما فقتله هذا جملة هو الشرط وجواب الشرط كما قال قال أيوة يعني كانوا داخل في في في الشرط وإذا دخل في الشرط وش يدل عليه كان شيء واحد إنه شيء واحد إن اللقية هي القتل مع القتل سواء ليس بسهل ها ليس بسهل حتى أول كان معجب الشيء لا بس هو ايش الفرق هو جواب شرط ليس يعني ليس هو داخل في الشرط ايوه هو في جواب شرط طيب بس فارق هنا بالفاء هنا بدون فاء لان التركيب كل واحد حتى اذا راكب في السفينه خرق قال خرقتها نفس الشيء بس هنا ما قال فخرقها هنا يعني ممكن لك مده اما هناك فاء تعقيبيه في الجزاء يعني يدل ان الجزاء ترتب على طول ليس الغرض في التركيب يعني ليس الغرض في الترتيب في ترتيب الجمل الكريمة لا بالفاء فرق الفاء وهذا هو هذا بل الفاء يعني جعلت هذا كأنه مقارن للشرط أيوه على طول حصل يعني جزاء الشرط على طول بعد الشرط حتى اذا لا إيه حتى اذا لاقي غلاما فقاتله، هذا جواب شرط. طيب هذا معنى كلامه. لا. لا لا لا، هو يقول فقاتله عطف لاقيه، فيكون هذا كله الى الى قتله شرط. قال طيب. قتلت، هذا جواب شرط. طيب. اقول لا اجلس اقول حتى اذا لاقي غلاما هذا شرط، فقاتله هذا جزاء. بس ايش الفرق بين هذا؟ طيب. ليش مو بجزاء؟ جزاء بس دخل الفعل الجزاء هناك حتى اذا راك الجزاء الشرطي. ايوه نعم. ايوه وين الجزاء الشرطي؟ هو يقول فقاتله مو بجزاء الشرط، قال قتل. لا، لان هنا بعده نفسه حتى اذا راكب في سفينتي خرقها، ما قال فخرقها، بس فارق هذا بس. بعده قال اخرقت لنبري قاهره. هو حين هو يجعل هذا خلاف للدور. اي نعم. هو يجعل قال هذا جواب شرط. هذا الشرط. هذا بالاول هذا مقابله. بالاوله. اي نعم. والثاني يجعل جواب الشرط هو خرقها. خرقها. نعم. فاحسن يعني هو يعني اصاب في التوجيه. هذا نجعل والله ترى كلامه انا ما زلت معجبني. يعجبكم؟ ما زال. طيب لماذا خالفنا بين الايتين؟ عطف بالفاء حتى اذا لقي غلاما فقتله. ان تقول الحين حتى اذا جاء شرب الماء، لكن لو قلت حتى اذا جاء فشرب الماء جلس. طيب نفسه حتى اذا راكب في السفينه دي خرقها، قال خرقتها لتغرقها. هناك بس فرق يعني هو كانه ما بالاول ما هو قاصد انه هناك ما في قاصد ان يعني هو ترتب على طول. والله تبي تامل يلا خليها بالتفسير، لكن هي ان صحت ما تدخل. شوف القران يا عبد الله، جيب الاذا ما الفاء ياتي شيخ يدخل فاء شيخ فاء يدخل على الجواب شيخ صح؟ طيب هنا في الجمل صح. هنا اذا دخل الجواب شرط. ايش يكون فرق اذا دخلت واذا ما دخلت؟ اذا دخلت يفيد الفوريه. طيب كويس، الكلام اللي تقول زين ماشي، وكلامه هنا اللي هو يقول اعتبره غير بشوف. بس انا عندي سؤال الحين ذكرته الحين، ابن حجر وش يعتمد عليه في التفسير؟ تعتمد على من؟ ايوه هذه كانت عندي سؤال كنت بقوله نسيت. لا عبد الله يجيب السلطان، لأنه هو يجيب لطائف في التفسير يعني. يجيب غرائب بعد، يعتمد من وله منهج لشيخ في التعامل مع ابن تيمية في أبو القيم. هو قليل يفيد منهم. لا هو ما يعتمد عليهم كثيرا، ولكنه على الزاد هو مطلع عليه، لأنه إذا ذكر صاحب الزاد شيء غريب ذكره ينتقده في اي قصه. لكن هنا شيخ مدار مره ذكر في فتح الباري يقول موضع نقل عن ابن تيميه بالنص، لكن قال ولذلك قال بعض اهل العلم مثل هذا. ابن تيميه قليل جدا، ابن تيميه اقل من ابن القيم. ممكن المشاكل اللي كان فيه بس هذا متاخر. على كل حال أخلوها لمعنى بالتفسير جيد، بس والله جيد حتى نرى. قال يعلى وهو ابن مسلم مسند مذكور، قال سعيد هو ابن جبير، وجد غلمان يلعبون فأخذوا غلاما كافرا ظريفا. طيب هنا سمع أطلق عليه مضاف كافر. في رواية أخرى عن ابن جرج غلاما وضيء الوجه، يعني هذا استغرب لموسى وضيء ليس ظريف، بس وضيء غير وضيء وغير ظريف. طبعا الاساس ان الصف ليس في الغلمان احسن ولا انظف منه. انظر منه انظف انظف، هذا وين الروايه؟ وين احمد؟ شوف يعني فهو يعني كانت جميل واحسن اي، بس هو الان يعني الاوصاف اللي فيه انه ظريف. نعم. والظريف هذا وش هي؟ يعني دعابة شيء ظريف، يعني ظريف في أخلاقه، وهو وضيء في وجهه وجماله، وهو نظيف في ثيابه وبدنه. الروايات يعني كل هذول يدعو أنه ما يصنع مصنع فأضجعه ثم ذبحه بالسكين، وطريقة الذبح زائد أيضا مما يثير موسى. وفي رواية سبحانه أخذ الخضر براسي فاقتلعه بيدي فقتله. هذه مشكلة من بدء ما عدا بدء معه. في رواية ممكن شيء يكون باب الذي يليه فقطعه. ممكن نجمع فيه أنه يعني يعني حتى يكون الشديد أمر شديد ذبح نصف قاطع نصف وبقية شعلة هذا يكون أشد. هنا ذكرت لي طيب ذكر قال ويجمع بينه بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه. وفي رواية أخرى عند الطبري فأخذ صخرة فثلغ رأسه هذا أشد وهي بمثلثة معجمة والأول صح وإن يمكن أن يكون ضرب رأسه بالصخرة ثم ذبحه وقطع رأسه. يا ولد دولي فالسؤال السؤال طيب ليش يسوي موسى الخضر كذا؟ طيب ما بعد إذا ذبحت فأخذ الذبحة فجان يهبس آه يعني يقول لموسى صخرة شديدة والله هذا استفهام يعني. طيب هذا هل يدعوه إلى أنه يصنع مثل ما صنع؟ لا ويسيء الى اداب ولا لا هو حتى امر الولد هذا سيء شديد ما يخالف لكن يحسن الذبح حتى لو كان هل تحسن الذبح ليش تعذب؟ اشكال ها؟ اشكال الا ان امر بهذه الطريقه لا لو هذا مما يعني قد يقال بعدين هو غلام لم يبلغ الحنف هذه كلها اشكال. لكن لا شك ان في القصه استصحاب انه يريد ان يمتحن موسى يشوف كيف يصبر وقال انا اصبر هذه ظاهره سبحان الله ما كنا والله ندركها قبل تتبع روايه الحديث يعني. وفي الدراسات القرانيه اتوقع ان شاء الله نجد خير. كيف وصف الطفل وهو مجرد ما رأى قتله؟ كيف إيش؟ التفصيل في وصفه أنه ظريف ووظيف ونظيف. لا على أساس اعتمد فعل مرفوع. لا لا, لا هو يقول. هو يقول بس هو رأى ولا تل فعل. فكيف تبين لموسى أنه وظيف وظريف وكذا كل شيء؟ حسيت. حيموت فرجت على. تشوف يضحك مع الغلمان ويلعب معهم ثم ثيابه نظيف ووجهه جميلة تتركها بلمحة البصر. حتى كافر ما في مشكلة لأن بعد فكان يوم طبيعة طبيعة كافر. الله طيب كيف عرف أنه كافر؟ لا لا التفسير والله بيجي فيه خير. لابد تأمل بالدلالات القرآنية. الدلالات القرآنية سيأتي يعني حل إن شاء الله للإشكالات إلى الله وفقنا لها. أنت عبد الخالق على بعضك اليوم. نعم شيخ. أنت على بعضك اليوم. مش على بعضك. تعرف على بعضك هذه. ما تعرف على المجتمع المصري. يقول مش على بعضه. يصير مش على بعضه يصير يعني مهموم ولا. الله يجزاكم خير. الله يحفظك.